شيخنا يقول قائل مثلا عن يتخيل، هو يتصور مثلا، يحاول أن يتصور شكل الحورية أو كذا، ثم يندفع ويقول لأرين الله ماذا أفعل بهن. هل يجوز شرعا أن يقول مثل هذه المقولة، وأن يتصور أو يحاول أن يتصور شكل الحورية، أو أن يتخيل امرأة أخرى يقول لأرين الله ماذا أفعل بهن تزوجتها أو كذا؟ يفعل بمن؟ بالحورية. الحريص يا أخي. أنت من جهة بتذكر امرأة من الإنس، من جهة بتذكر الحور الحرية. العين. نعم. طيب، فهو الحريص. لما بيقول أرين الله ما أفعل بمن؟ بالحورية، ويحاول أن يتصور شكلها، وبامرأة، ويحاول أيضا أن يتصور شكلها. طيب، تركي هي أيضا. طيب. نمسك الأولى اللي عطفت عليها، هذا الذي يقول لا فيما يتعلق بالحورية، هل هو ضامن يعني داخل الجنة؟ أنا ما من قول شيخنا ضامن، هو من شيخنا على لسان حاله بأنه الرجل ضامن، شلون ضامن يعني؟ يعني ضامن أنه يدخل الجنة. وحدا بيضمن انه يدخل الجنة؟ الله يهديك. أنا شيخنا لا أضمن. فإذا هذا مين اللي بيضمن؟ أنه حيوان اللي بيضمن؟ هذا سؤال لا يجوز البحث فيه.